أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في مناقشة التفسير الثالث للركن الرابع، وذكرنا أن الصيغة الثالثة في حد ذاتها يوجد فيها قصور في مقام الإثبات، والسبب في ذلك أن ما استدل به لإثبات هذه الصيغة غير صحيح. تقدم في الدرس السابق الدليل الأول وناقشناه عليكم السلام. وأما الدليل الثاني، فالدليل الثاني يرى أصحابه وقد نسب إلى المشهور أن المجعول في باب الاستصحاب هو الحكم المماثل. فمثلا إذا أردنا أن نستصحب أو إذا شككنا بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، فمعنى قوله لا تنقض اليقين بالشك، بمعنى ابقي على حكم مماثلا لما كان متيقنا. فالحكم الذي كان متيقنا ما هو؟ وجوب صلاة الجمعة. فالنهي عن نقض اليقين بالشك يرجع إلى أن الشارع المقدس جعل في ظرف الشك حكما مماثلا لما كان عليه ظرف اليقين، وهذا ما تسمى بنظرية جعل الحكم المماثل، وذكرناها أيضا في بحث الأمارات. هناك ذكروا في بحث الأمارات أيضا أن المجعول في الأمارات هو الحكم المماثل لما أخبر عنه الثقة. فالثقة إذا أخبر عن الوجوب فينشئ الشارع وجوبا على وفق ما أخبر عنه الثقة، كذلك في باب الاستصحاب. ما هو الدليل على أن المجعول في الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل؟ كأن منشأ ذلك هو التوهم أن الاستصحاب كالأمارات. فكما قيل بتلك النظرية هناك قيل بها هنا. فبناء على هذه النظرية حينئذ يتعين أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي. والوجه في هذا التعين أن جعل الحكم المماثل لا يتأتى إلا إذا كان المجعول حكما شرعيا فيجعل حكما على مثله على وفقه، أو موضوعا ذا حكم شرعيا فيجعل حكم مماثل لنفس هذا الموضوع. إذا النظرية جعل الحكم المماثل لا تتناسب إلا مع ماذا؟ إلا مع القول بأن المستصحب يجب أن يكون حكما أو موضوعا ذا حكم. الجواب عن هذا الدليل أن أصل النظرية باطلة، لا نؤمن بنظرية جعل الحكم مماثل. مثلا في باب الأمارات لها وجه وإن كنا لا نقبله في باب الأمارات. مثلا في باب الأمارات عندنا من أدلة حجية الخبر ماذا؟ فما أديا فعني يؤديا. هذا اللسان، لسان ما أديا فعني يؤديا، قابل لأن ينطبق على نظرية جعل الحكم المماثل، ولكن هذا اللسان لا يوجد في باب الاستصحاب. في باب الاستصحاب مجرد نهي عن نقض اليقين بالشك. وبما أننا لا يمكن أن نأخذ بظهور النهي في الحرمة مع ظهور النقض في النقض الحقيقي لما ذكرنا في الدرس السابق، فلا بد إما أن نحمل النقض على النقض العملي، أو نحمل النهي على النهي الإرشادي. والقدر المتيقن بحسب ما ذكرناه في الدرس السابق هو أن المستصحب صنخ أمر يترتب عليه التمجيز والتعزير، فلا يوجد في مقام الإثبات ما يساعد على استفادة ماذا؟ نظرية جعل الحكم المماثل. واضح الإشكال؟ يقول الثاني، يعني الدليل الثاني الذي يمكن أن يستدل به لإثبات الصيغة الثالثة، وهو أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا ذا حكم، أن مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل ظاهرا، يعني في مرحلة الظاهر، يعني أخذ في موضوع الشك، فلا بد أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. ليه؟ حتى يمكن جعل الحكم المماثل على طبق المستصحب. ففي الصورة الأولى إذا استصحبنا لكان المستصحب وجوب صلاة الجمعة في الشارع يجعل وجوبا، وفي الصورة الثانية إذا كان المستصحب عدالة زيد فالشارع يجعل جوازا للإئتمام مماثل لجواز الإئتمام الذي كان في حالة اليقين. ملتفت جيدا؟ في حالة اليقين كان عندنا جواز الإئتمام أو لم يكن، كان موجودا. في حالة الشك معنى الاستصحاب أن الشارع جعل جوازا للإئتمام مماثلا لجواز الإئتمام الذي كان يترتب على عدالة زيد. طيبا في كلا الحالتين، يعني سواء كان المستصحب حكما أم موضوعا لحكم، والجواب عن ذلك أنه لا موجب الاستفادة، لا موجب هنا بمعنى لا دليل الإثبات على نظرية جعل الحكم المماثل، أنه لا موجب الاستفادة جعل الحكم المماثل بعنوانه من دليل الاستصحاب، يعني بعنوان الحكم المماثل، بل مفاده النهي عن نقض اليقين بالشك، إما بمعنى النهي عن النقض العملي بداعي تنجيز الحالة السابقة بقاء، هذا الذي ذكره صاحب الصياغة الثانية، وإما بمعنى النهي عن النقض الحقيقي إرشادا، النهي يكون ليس للمولوية، إرشادا إلى بقاء اليقين السابق أو بقاء المتيقن السابق ادعاء، كما ذكرنا الفرق بين دع الصلاة أيام أقرائه أن هناك ليس من باب الادعاء بينما هنا من باب الادعاء. وعلى كل حال فالقدر المتيقن فلا يلزم أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم، بل أن يكون أمرا قابلا للتنجيز والتعبير لكي يتعلق به التعبد على أحد هذه الأنحاء، أي أنحاء نعم بهذه الصياغات التي أشرنا إليها. بهذا تم الكلام في أركان الاستصحاب. هذا البحث الذي عنونه المصنف رحمة الله عليه بمقدار ما يثبت بالاستصحاب يرجع في الحقيقة إلى بيان دائرة حجية الاستصحاب. هل دائرة الاستصحاب ودائرة الحجية واسعة بحيث تشمل اللوازم غير الشرعية، أم أنها ضيقة لا تشمل إلا اللوازم الشرعية؟ إذن نرجع هذا البحث إلى ماذا؟ إلى حدود دائرة الحجية. وهذا ما عنونا في كتب الأصول بعد الشيخ الأعظم رحمة الله عليه بما يسمى بالأصل المفيد. وقد بحثه الأخند رحمة الله عليه أي في تنبيهات الاستصحاب، عقد ثلاث تنبيهات للبحث عن الأصل المفيد. يعني هناك تنبيهات ثلاثة في الكفاية ترتبط بما يسمى بالأصل المثبت. إذن يمكن أن نعنون هذا البحث بعنوان ماذا؟ الأصل المثبت. ممكن أن نعنون هذا البحث بحدود دائرة الحجية. يمكن أن نعنونه بمقدار ما يثبت بالاستصحاب. واضح هذا الكلام؟ في الابتداء يمهد المصنف للوصول إلى مبحث الأصل المثبت، فيقول بالنسبة لنفس المستصحب يثبت ببركة الاستصحاب. طبعا هذه الجملة ليس مطلقة، أن المستصحب مهما كان يثبت بالاستصحاب أمر ليس كذلك، بل لا بد على الصياغة الثالثة أن يكون المستصحب ماذا؟ حكما أو موضوعا لحكم. على الصياغة الثانية ماذا؟ لا بد أن يكون قابلا للتنجيز. لا معنى أن تقول يوم أمس كان هنا جدار واليوم أشك أستصحب بقاء الجدار، إذا مستصحب ليس حكما ولا موضوعا لحكمه ولا يقبل التجيز والتعذير. إذن اعتمادا على ما تقدم المصنف هذا الشيء لم يكرره. واضح هذا الشيء؟ إذن المستصحب بحسب الصياغات الثلاث إذا انطبق عليه الركن الرابع يجري فيه الاستصحاب بلا إشكال، هذا في المستصحب المباشر. واضح هذا الكلام؟ أما بالنسبة لآثار هذا المستصحب ولوازم هذا المستصحب، هذا ما يقع الكلام عنه في هذا البحث. صار واضحا؟ الآثار واللوازم للمستصحب تنقسم إلى قسمين: الآثار الشرعية واللوازم الشرعية والمقصود منها، وكل ما وقع تاليا في قضية شرطية أثبتها الشارع. مثلا من جملة القضايا التي أثبتها الشارع ما ورد في صحيحة ابن بزيع: إذا بلغ الماء قدر كر ماذا؟ لا ينجسه شيء. أين الأثر في هذه القضية؟ أين الأثر؟ هو التالي. لذا عرفنا الآثار الشرعية لا تنسى بأي شيء، بكل أثر بكل ما وقع تاليا في قضية شرطية أثبتها الشرع. فلو استصحبنا قرية الماء ماذا يثبت؟ التالي لا ينجسه شيء، ليعبر عنه باصطلاح الفقهاء ماذا لا ينجسه شيء؟ ماذا يعبر عنه باصطلاح أرباب الرسائل العملية؟ المعتصم. تفهمنا؟ فالاعتصام أثر شرعي لأي شيء؟ لكرية الماء. واضح؟ فإذا القسم الأول من الآثار الآثار الشرعية. هذه الآثار الشرعية يمكن تقسيمها إلى قسمين: الأثر الشرعي الذي يكون من سنخ الأحكام الشرعية المترتبة على الموضوعات، سنخ الأحكام الشرعية المترتبة على الموضوعات. مثل ماذا؟ هذا السائل في يوم أمس كان خمرا، الآن الشرب تحول إلى خل أم لا؟ ماذا تستصحب؟ بقاء الخمرية. لازم استصحاب بقاء الخمرية ماذا؟ حرمة الشرب، حرمة حكم شرعي مترتب على الموضوع، هذا من الآثار الشرعية. قسم الثاني لا، ليس من قبيل الحكم المترتب على موضوعه، بل من قبيل الحكم المترتب على حكمه، بحيث يكون ذلك الحكم بمثابة الموضوع للحكم الآخر، بمثابة الموضوع للحكم الآخر. فمثلا نشك في طهارة ماء، واستصحب ماذا؟ بقاء الطهر. فإذا غسلنا اليد المتنجسة بهذا الماء ماذا يثبت بالنسبة لليد؟ أخرها ما هو؟ الطهارة. فالأثر هو الطهارة، والمترتب عليه هذا الأثر ما هو؟ أيضا هو الطهارة. لأن الأمر افترقا في أي شيء؟ في المتعلق الأول طهارة الماء، الثاني طهارة ماذا؟ اليد. وهذا مثال لأي حكم؟ طهارة ما هي؟ حكم تقييدي أو وضعي من الأحكام الوضعية. أيضا قد تكون سلسلة الوصائل كثيرة ما دام الشرعية لا تؤثر. فمثلا شككت في طهارة الماء، استصحبت ماذا؟ بقاء الطهارة. غسلت العباية بهذا الماء، استصحب ماذا؟ يترتب طهارة العبر. إذا كانت العبر طاهرة يترتب أثر ثالث وهو جواز الصلاة بهذا، حكم تكييف. وهكذا ما دامت كل الآثار والترتبات ترتبات شرعية فهذه تسمى من الآثار ومن الأحكام ماذا؟ الشرعية. صار واضحا؟ هذا كله القسم الأول، يعني ما كانت الآثار فيه من الآثار الشرعية. أهم من أن تكون عبارة عن حكم شرعي مترتب على موضوع أو حكم شرعي مترتب على حكم شرعي. صار واضحا؟ أما القسم الثاني، في القسم الثاني الآثار واللوازم ليست شرعية، واصطلح على تسميتها بالآثار العقلية، ويقصدون من ذلك كل أو كل ما لم يكن أثرا شرعيا. كل ما لم يكن أثر شرعي، سواء كان أثر عقلي أو أثر عادي أو أثر عرفي، كله يسمى بالآثار واللوازم ماذا؟ العقلية. واضح؟ لأجل أنهم لا يريدون كأنهم يكثروا الأقسام، فقسموا اللوازم إلى لوازم شرعية ولوازم عقلية. اللوازم العقلية ما ليس به شرع. ما معنى ما ليس بشرعي؟ يعني ما لم يكن تاليا في قضية شرطية أثبتها الشرع. واضح هذا الكلام؟ هذا نسميه بالآثار العقلية أو باللوازم العقلية. مثل المصنف رحمة الله على ذلك بأمثلة ثلاثة. المثال الأول مثال نبات اللحية. المثال المشهور الذي أصبح كالنار على المنار أنه واحد فقد ابنه، وكان قد نذر أن ابنه إذا كان حي، إذا بقي حيا إلى أن تنبت لحيته، إذا نبتت لحيته يتصدق به كذا وكذا. فالآن ساطر الابن، شك الأب أنه بعد 20 سنة هل الابن ما زال حيا أم لا، يستصحب بقاء الحياة. لازم استصحاب بقاء الحياة إلى مدة 20 سنة، لازم ذلك ماذا؟ أن تكون قد نبت اللحية. إذا قلنا عرفنا قلنا المراد من اللازم العقلي ما ليس بلازم شرعي، لأن الملازمة هنا ليست ملازمة عقلية بالمعنى الدقيق للمصطلح اللازم العقلي، وإنما هي ملازمة ماذا؟ عادية. اتفقنا؟ فبناء على ذلك طبعا هذا التعبير أيضا قد يكون فيه تأمل. إذا تتذكرون في مبحث التواتر، مبحث التواتر عندما نقل المصنف عن القوم أنهم قسموا الملازمة إلى ملازمة عقلية وشرعية وعادية، فأنكر المصنف هذه القسمة وأرجع الملازمات كلها إلى ملازمات ماذا؟ عقلية. يقول عندما تقول ملازمة لا يقال إلا أن تكون عقلية، وإنما المقصود ماذا؟ أن أحد طرفي الملازمة يكون ماذا؟ شرعيا. بمعنى يعني هذا الإشكال طبعا قابل للدفع، لأنه في عالم الخارج الذي يثبت ثبوت هذا عند ذاك، إن كان هو العقل فالملازمة عقلية، وإن كان الشرع فالملازمة الشرعية، وإن كانت العادة فالملازمة عادية، فالأمر سهل. فهذا هو المثال الأول. المثال الثاني للوازم غير العقلية هكذا. لو فرضنا أن زيدا كان جالسا تحت جدار في الساعة 10، في الساعة 11 انهدم الجدار ووقع، حينئذ شككنا هل زيد إلى 11 كان ما زال جالسا؟ فنستصحب بقاء حياة زيد. ماذا يترتب على بقاء حياة زيد؟ أنه إذا مات. إذا كان في 11 ما زال موجودا إذا فقد مات. موته هل هو لازم شرعي؟ هل أثبت الشارع قضية شرطية أن زيد إذا كان تحت الجدار فقد مات؟ لا، هذا لازم عادي فيسمى باللازم العقل. واضح هذا الكلام؟ فبناء على ذلك هذا يعتبر، وهو ما هو؟ وهو موت زيد يعتبر من اللوازم ماذا؟ العقد. هذا المثال الثاني الذي ذكره المصنف. المثال الثالث أكثر خفاء، فيه شيء من الخفاء. قبل بيانه لا بد من استذكار هذا المصطلح، وهو مفاد كان التام ومفاد كان الناقص. الفرق بينهما أن مفاد كان التام تثبت أصل ماذا؟ أصل الوجود، بينما مفاد كان التام نكون قد فرغنا مفاد كان الناقص نكون قد فرغنا عن أصل الوجود، وإنما نريد أن نثبت شيء لهذا الشيء الموجود. وهذا نظير ماذا؟ هل البسيطة وهل واضح هذا الكلام؟ وهذا على مستوى المعنى وعلى مستوى البحث العقلي، وعما على مستوى النحو الفرق بينهما ماذا؟ أن كان التامة تكتفي بفاعلها، وكان الناقص ماذا؟ تحتاج إلى أي شيء؟ تحتاج إلى اسم وإلى خبر، لا تكتفي بالمرفوع بل تحتاج إلى منصوب. هذا على مستوى النحو لا يهمنا هذا. إذا اتضح هذا الاصطلاح فالمثال الذي ذكره المصنف يوم أمس كان الماء الذي في الحوض كرة، شككنا في بقائه على الكرة. في هذه الصورة يمكن لنا أن نصور الاستصحاب بكيفيتين. الكيفية الأولى هكذا، أن نستصحب وجود الكر في الحوض، الاستصحاب بمفاد كانت تامة أو ناقصة، استصحاب وجود الكر في الحوض، استصحاب وجود الشيء، مفاد كان التام. ماذا يترتب على وجود الكر في الحوض؟ يترتب على ذلك ماذا؟ أن الموجود كر، الذي هو مفاد كان الناقص. وجود الكر مفاد كان تام، كرية الموجود مفاد كان ناقص، مفاد كان الناقص لازم شرعي لمفاد كان التام؟ لا. إذن هذا من اللوازم ماذا؟ غير الشرعي. واضح المثال؟ قد واحد يقول أن نحن لماذا نحتاج إلى مفاد كان الناقص؟ لأن لو وضعت يد متنجسة في الكر، طهارة يدي تترتب على ماذا؟ تترتب على وجود الكر أو على كرية ما في الحوض؟ وجود الكر في الحوض أو كرية الماء الذي في الحوض؟ على كرية الماء الذي في الحوض، لا على وجود الكر الذي على وجود الكر. فلأجل ذلك لا ينفعنا استصحاب وجود الكر. الذي يدفعنا كرية الموجود، وكرية الموجود الذي هو مفاد كان ناقصا من لوازم وجود الكر غير الشرعية، من اللوازم ماذا؟ غير الشرعية. هذا اسلوب لجريان، فهذا يكون من باب الاصل، من باب الاصل المفتن. اما لولا من اول الامر لم نجري الاستصحاب بهذه الكيفية، اجريناه بطريقة الثانية. فقل كان هذا الماء كرا، هذه مفاد ماذا؟ مفاد كان الناقص. مقتضى الاستصحاب انه ما زال كرا. فمن اول الامر نستصحب المفاد كان النقص، حينئذ لا يصح شاهد لنا، شاهدنا على المثال الاول حتى يكون من قبيل الاصل المثبت. اذا ماذا ثبت لدينا؟ ثبت لدينا ان الاثار واللوازم التي تترتب على المستصحب على نوعين، النوع الاول الاثار الشرعيه، والنوع الثاني الاثار غير الشرعيه. اما النوع الاول فلا اشكال في ترتبه. لماذا؟ هذا ما سوف ياتي الحديث عنه. مقدار ما يثبت بالاستصحاب، لا شك في أن المستصحب يثبت تعبدا وعملا بالاستصحاب، وأما أثاره ولوازمه فهي على قسمين. القسم الأول الآثار الشرعية، كما إذا كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي أو حكما شرعيا، واقعا بدوره موضوعا لحكم شرعي آخر. وقد يكون المستصحب موضوعا لحكمه وحكمه بدوره موضوع لحكم آخر، وهكذا ما دام التسلسل في الآثار شرعي لا يضر حتى لو وصلت السلسلة إلى ألف. فطهارة الماء الذي يغسل به الطعام المتنجس فإنها موضوع لطهارة الطعام، وطهارة الطعام موضوع لغاية الأمر. هنا بعض هذه الأحكام كانت وضعية، وبعض هذه الأحكام ماذا كانت؟ تكليفية كالحلي. واضح إن شاء الله. القسم الثاني الآثار واللوازم العقلية التي يكون ارتباطها بالمستصحب تكوينيا وليس بالجعل الشرعي، كنبات اللحية اللازم تكوينا لبقاء زيد حيا، وموت زيد وموته اللازم تكوينا من بقائه إلى جانب الجدار حين انهدامه، وكون ما في الحوض كرا اللازم تكوينا من استصحاب كون ما في الحوض كرا مفاد ماذا؟ كانت تامة وعفوا مفاد كان الناقصة. كون ما في الحوض كان ما في الحوض كرا كان الناقصة. اللازم تكوينا من استصحاب وجود الكر مفاد كان التامة. ليه؟ يقول فإن المفاد كان الناقصة ليس من اللوازم الشرعية لمفاد كان التامة، بل هو لازم عقلي لمفاد كان التامة، وهكذا. وأما القسم الأول فلا خلاف في ثبوته تعبدا وعمليا بدليل الاستصحاب. فكرة جيدة. على مستوى الأقوال لا يوجد نزاع في ثبوت القسم الأول. طبعا لا يوجد نزاع عند من يقول بحجية استصحاب، وأما من ينكر حجية الاستصحاب سالبا انتفاء الموضوع. فلا يأتي كل هذا، لا نفهم عن نائبة الحجية لا يؤمن بحجية الاستصحاب، لأن هناك من لا يؤمن بحجية الاستصحاب. على القول بحجية الاستصحاب اتفقوا على جريان الاستصحاب وقدرة الاستصحاب لإثبات اللوازم ماذا؟ الشرع. هذا لا إشكال فيه على مستوى الأقوال، وإنما الكلام في فضلة هذا الأمر من ناحية فنية، كيف نوجه جريان الاستصحاب لإثبات اللوازم غير الشرعي. واضح إذن أين هو البحث؟ المسألة متفق عليها، لكن توجيه ذلك أصوليا كيفية في المجعول في الاستصحاب وفي مفاد أخبار الاستصحاب يوجد نظريات. النظرية الأولى أن قوله لا تنقض اليقين بالشك للإرشاد، هذه النظرية التي استوجهها ماذا؟ المصنف في المباحث السابقة، أن النهي هنا لأي شيء ليس نهيا مولويا وإنما هو للإرشاد. معنى ذلك هذه النظرية، نظرية الإرشادية، حمل النهي على الإرشادية، اختلفوا فيها على قولين. قول يقول أن المرشد إليه هو بقاء المتيقن، متيقن ما هو؟ مثل في استصحاب لوجوب صلاة الجمعة، المتيقن ما هو؟ وجوب صلاة الجمعة. فتكون لا تنقض اليقين بالشك إرشاد إلى بقاء المتيقن تعبدا، إلى بقاء المتيقن تعبدا. هذا قول عند من يقول بنظرية إرشاد. القول الآخر لا، إرشاد إلى بقاء اليقين. شوف، مرة نقول بقاء المتيقن، مرة نقول بقاء اليقين. في بقاء المتيقن يعني نفس صلاة الجمعة ماذا؟ بقاء. في بقاء اليقين لا، هذا الشك لا يؤثر، أنت ما زلت على يقينا. وبما أن اليقين يؤخذ على نحو الطريقية فيثبت متعلقه وهو وجوب صلاة الجمعة. صار واضحا؟ هذه أو هاتان نظريتان. النظرية الثالثة أن نقول له النهي مولوي، نحافظ على المولوية، لكن ماذا؟ لا نحمل النقض على النقض الحقيقي، نحمله على أي نقض؟ على النقض العملي الادعائي. واضح هذا الكلام؟ إذا صار عندنا كم نظرية؟ ثلاث نظريات. لذا يقول أما القسم الأول فلا خلاف في ثبوته تعبدا وعمليا بدليل الاستصحاب، سواء قلنا إن مفاده الإرشاد إلى عدم الانتقاض لعناية التعبد ببقاء المتيقن، أو الإرشاد إلى عدم الانتقاض لعناية التعبد ببقاء نفس اليقين، أو النهي عن النقض العملي لليقين بالشك. على كلا هذه النظريات الثلاث الآثار الشرعية للمستصحب تثبت. كيفية توجيه ذلك؟ لا.